ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. حدوده محارمه التي حدها لعباده فلا تتعدى. ومن يتعدى حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. المحرمات، وأيضا حدود الله هي المباحات. حدود الله التي هي المحرمات لا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما المباحات فهي لا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. نعم. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي التي يخلق الله بها الأشياء ويوجد بها الأشياء، وهذه لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها. أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية. وهذه الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة، فقد يريد الله شيئا وهو لا يحبه، لكن لحكمة والابتلاء والامتحان. وأما الشرعية فإن الله يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالعبادة، فالإرادة الشرعية يحبها الله، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها. هذا فرق. الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من عباده الإيمان، فبعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن. أراد منهم الإيمان، الإرادة الشرعية، لكن بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن، قد تقع وقد لا تقع. نعم. بخلاف الكونية فلا بد من وقوعها. نعم. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله لهم. الجنيد كما سبق أنه من الصالحين ومن العباد والزهاد، ولم يحصل منه شطحات، لم يحصل منه شطحات مثل ما حصل من الصوفية المتأخرين. نعم. من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل. نعم. لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد. نعم. يقولون ما فيه إلا مشيئة الله وقدرة الله، والذي يعرف هذا هو الموحد، ويجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية. نعم. لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة، فهم يفسرون الطاعة بأنها موافقة القدر، موافقة القدر. وأما أهل العلم وأهل الإيمان فيقولون الطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر والشرع، وليست موافقة القدر. موافقة القدر قد تكون طاعة وقد تكون معصية، خلاف موافقة الشرع فإنه لا يكون إلا طاعة لله عز وجل. ففي فرق بين الشرع والقدر، ولهذا يقول قائلهم إن عصيت أمره فقد وافقت قدره، أنا مطيع له. نعم. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله لهم. من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل. لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. نعم. فبين لهم الجنيد رحمه الله أنه لا بد من شهود الفرق الثاني. نعم. وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه مشتركة وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه. نعم. فما كل ما أراده الله وقدره فإنه يحبه. هو قدر الكفر وقدر الإيمان، قدر الطاعة وقدر المعصية، فهو يحب هذا ويبغض هذا بخلاف الشرع، فإنه لا يشرع إلا ما يحبه ولا يشرع ما يبغضه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لما قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيزعمون أن الله أمرهم بكشف العورات في الطواف والله أمرنا بها، فالله جل وعلا رد عليهم فقال سبحانه أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط بالعدل طاعة، هذا الذي أمر الله جل وعلا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا رد عليهم بقولهم الله أمرنا بها يعني شرعها لنا، فالله رد عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أخلصوا لله في كل صلاة في كل عمل. نعم. يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه. نعم. ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هم يقولون لا فرق بين المطيع والعاصي، كلهم أطاعوا الله عز وجل، أطاعوا قدره ومشيئته، وكلهم مطيعون، وهذا كذب على الله. الله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه وتعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا استفهام إنكار أن الله لا يجعل، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فالله جل وعلا لا يجعل الذين اجترحوا السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على الفرق بين القدر وبين الشرع. نعم. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتذكرون. وما يستوي الأعمى، أعمى البصيرة، ما هو أعمى البصر، أعمى البصيرة، وما يستوي الأعمى ولا البصير، البصير في قلبه المهتدي المطيع، ما يستويان، مثل قولها فنجعل المسلمين كالمجرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لا يستوي الذي عمل الصالح آمن وعمل الصالحات مع المسيء. نعم. قليلا ما تتذكرون، فالذي لا يفرق بين المطيع والعاصي يقول كلهم عبدوا الله وكلهم أطاعوا الله، أطاعوا قدره وأمره الكوني، فهم كلهم مطيعون، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره. الله خالق كل شيء، خالق الكافر والمؤمن، وخالق الطاعة والمعصية، وخالق الكفر والإيمان، وله في ذلك الحكمة البالغة لأجل ابتلاء العباد وامتحان العباد، أيهم الذي يلزم شرع الله وأمره ونهيه، أو الذي يفجر ويكفر ويفسق ويقول هذا قدر، هذا قدر الله علي، ليس له حجة في القدر، ليس له حجة في القدر. نعم. وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. والله خالق كل شيء ومع هذا أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، فذاك شيء وهذا شيء آخر، ما يخلط بينهما. نعم. وهو مع ذلك أمر، فرق بين الأمر وفرق بين الشرع، فرق بين الخلق، الله خالق كل شيء، فرق بينه وبين الشرع. نعم. أعد. يقول سلمك الله. وهو مع ذلك أمر بالطاعة، وهو مع ذلك مع كونه قدر وشاء ما يقع من الطاعة والمعصية، فرق بين هذا وهذا مما يدل على الفرق بينهما. نعم. وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية وهو لا يحب الفساد، مع كونه قضى وقدر كل ما يقع في الكون من خير أو شر، فهو مع ذلك أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فدل على الفرق بين الأمرين الذي من قبل الله والذي من قبل العباد، فرق بينهما. نعم. فالذي من قبل الله محمود على كل حال، وأما الذي من قبل العباد فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإيمان. هم يقولون لا، الله رضي الكفر والإيمان بدليل أنه قدر هذا وهذا. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء التي هي كشف العورة، يقولون هذا أمر الله به، يقولون يكذبون على الله سبحانه وتعالى. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ثم قال بعد ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا العورة عند الصلاة، عند كل صلاة. من شروط صحة الصلاة والطواف ستر العورة، فالله لا أمر بستر العورة ولم يأمر بكشفها، لأن كشفها فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه، وسترها طاعة، والطاعة كلها خير. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. كما سبق أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدر، بل قد يحبه وقد يبغضه ويكرهه. إذن يقال: لماذا قدره وهو يبغضه ويكرهه؟ نقول: لأجل الابتلاء والامتحان، حتى يتميز المطيع من العاصي، والمؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب. ترك للعباد المجال في الاختيار والمشيئة، وأمكنهم وأعطاهم القوة والقدرة، فهو يقدر أنه يصلي ويقدر أنه يزني، أعطاه الله قدرة، يقدر على ترك الزنا وفعل الصلاة، يقدر على هذا، ما أحد أجبره على هذا. فلماذا ينسى قدرته وما أعطاه الله من الإمكانية ويحتج بالقضاء والقدر؟ نعم. الذي قضى وقدر لا يرضى بالفحشاء ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية. قالوا المراتب ثلاثة: أولا أنه يشهد معصية وطاعة، ثانية أن لا يشهد طاعة ولا معصية. طاعة بلا معصية. نعم. أن يشهد طاعة بلا معصية، فيقول كل ما يفعله فهو طاعة، ما عنده تقسيم، كل ما يفعله فهو طاعة، لأن الله قدره وقضاه. لكن نقول الله قدره وقضاه لكنه لم يشرعه، الله لم يشرعه، ونحن مطالبون بما شرعه الله. أما القضاء والقدر فهذا إلى الله جل وعلا. نعم. الثالثة أن لا يفرق، ما يشهد طاعة ولا معصية، يقول ما في طاعة ولا معصية أصلا، والكون كله سواء، ما فيه لا رب لا مخلوق ولا خالق، أهل وحدة الوجود. نعم. وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوجود واحد. الوجود واحد، هذا وحدة الوجود. نعم. كيف يكون الأفعال متفاوتة والكون كله شيء واحد، ما هو متفاوت؟ نعم. والطاعة والمعصية متفاوتان، وهذا لا يوجد. نعم. وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله. إذا بلغ العبد هذه المرتبة فهو غاية التحقيق والولاية لله، وهو التوحيد عندهم، هذا هو التوحيد. والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر، أعظم من كفر فرعون وهامان وقارون وأبي جهل، لأن هؤلاء مع كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هؤلاء يقولون لا، ما فيه محيي ولا مميت ولا مدبر، والكون كله سواء، لا ميزة لبعضه على بعض. نعم. وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته. غاية الإلحاد، والإلحاد هو أعظم الكفر. الإلحاد في اللغة الميل، الميل عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر، هذا في اللغة. أما الإلحاد في الشرع فهو الميل عن عما شرعه الله وأمر به. نعم. وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء. نعم، هذه المصيبة الآن، هذا واقعنا الآن. يقولوا لا تفرقون بين يهود ونصارى ومسلمين، كلهم أهل ديان، وكلهم يعبدون الله، وكلهم أتباع للأنبياء، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه نبي إلا هو عليه الصلاة والسلام، انتهت الشرائع، ما في شريعة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون أهل وحدة الوجود، يقولون كله سواء، اليهودي والنصراني والمسلم كلهم مطيعون لله، كلهم مطيعون لله. هذه مصيبة. فقول هؤلاء الذين يطنطنون الآن بتقارب بين الأديان تشبه قول أهل وحدة الوجود، أنه لا تمايز بين دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، وأنهم كلهم إخوان، كلهم إخوان. نعم. ولذلك بعضهم سمعته ويزعم أنه من الدعاة إلى الله، يقول إخواننا المسيحيون، إخواننا المسيحيون، أعوذ بالله. نعم. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، لأنه ما في فرق بين هذا وهذا، كلهم، بل ما فيه مسلم وكافر، ما فيه عندهم مسلم وكافر، لأن الكون كله واحد، ما فيه مسلم وكافر. نعم. وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تحبونهم وتناصرونهم، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم، أي يحبهم ويناصرهم ويسوغ ما هم عليه، يقول إنهم على حق، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يصبح يهودي أو نصراني، لأنه لم يفرق بين الكفر والإيمان، فهو مثل أهل وحدة الوجود، ما يفرقون بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. ولا يتبرأ، لا يهدي القوم الظالمين، شوف الظالمين بسبب ظلمهم، منعهم الله من الهداية بسبب ظلمهم عقوبة لهم. وأما المؤمنين فإن الله، المؤمنون فإن الله يهديهم، لأنهم أرادوا الهداية وطلبوها. نعم. ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا يفرق بين الكفر والإيمان، كما فرقت ملة إبراهيم، وإبراهيم تبرأ من الكفار حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. فلا بد من الولاء والبراء في الإسلام، موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين. أما اللي كلهم عنده سواء، المسلمون والكافرون وكلهم إخوان، اليهود والنصارى والمسلمون، فهذا ما عنده ولا براء. نعم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ الذين آمنوا معه فيها آمنوا ما فيها آمنوا نعم عفى الله عنك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت، يقول الله جل وعلا لهذه الأمة المحمدية، قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة، قدوة حسنة. فالقدوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، قدوة في الخير وقدوة في الشر. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذين اتبعوه وآمنوا به إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأوا منهم ومن دينهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لا نتقارب معكم أبدا. والآن يقولون تقاربوا مع اليهود والنصارى. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله، لن تذهب هذه العداوة والبراءة إلا إذا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه وامتنع قال لا أستغفرن لك، فهذا لا يقتدى به فيها، وقد تبرأ منه في آخر الأمر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال لا أستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، فتبرأ حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فلا أحد يحب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يحبونهم أبدا، إنما إذا كانوا آباءهم يبرون بهم من باب المعاملة بالحسنى، لا يحبونهم لا يحبونهم ولكن يبرون بهم لأن لهم عليهم حقا من البر ولو كانوا كفارا. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، في الدنيا ما هو في الدين، صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالبراءة من الكفار واجبة وهي من الدين، والذي لا يتبرأ من الكفار يكون منهم، نص الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا خطر عظيم، وينادى الآن بإلغائه وأن هذا تشدد وأن هذا إرهاب وأن هذا وأن هذا، فالمصيبة عظيمة الآن. نعم. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عدو لي، تبرأ مما يعبدون من دون الله إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، وإلا هذا استثناء منقطع، أي لكن رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين هو الذي أعبده وأحبه. نعم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم، وهذه الآية أيضا تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه، لأنهم لما كانوا أعداء لله عاداهم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة. نعم، وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل نعم. قصيدة ابن الفارض المسمات. نعم، ألفوا كتبا في وحدة الوجود، منهم ما مر بكم كتب ابن عربي، الفتوحات المكية ونصوص الحكم، ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة كابن الفارض في منظومة السلوك التي يصرح فيها بأنه لا ليس هناك خالق ومخلوق، وإنما الكون كله سواء، وأنه يصلي لنفسه ويعبد نفسه لأن نفسه هي الله، وهو لا فرق بينه وبين الله، كلهم من هذا الكون. نعم، وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، على مذهب وحدة الوجود، منها كتب ابن عربي ومنها منظومة ابن الفارض المسمات نظم السلوك. ابن الفارض هذا من أهل وحدة الوجود، من أتباع ابن عربي، قصيدته التائية مطبوعة ومتداولة وتنشر ويعتنى بها الآن، تشرح عند هؤلاء. نعم، مثل قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك. نعم، يقول فيها: لها صلاتي بالمقام أقيمها. لها يعني نفسه، ما هي لله صلاة، لأن كله هو الله، كل الدنيا هي الله. نعم، فأنا أصلي لنفسي لأنني أنا الله. نعم، لها صلاتي بالمقام أقيمها. صلاتي ولا صلواتي؟ صلواتي. نعم، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. أنها لي صلتي، أن نفسي صلت لي، ما في صلاة لله، وإنما صلت له هو، لأن هو الله ولا فرق بينه وبين الله، لأن الكون كله مظهر واحد. نعم، كلانا مصل واحد ساجد إلي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة. نعم، هو يسجد لنفسه، يسجد لنفسه لأنه هو الله. نعم، وما ويعبد نفسه. نعم، لأنه لو قال يعبد الله صار فيه فرق بينه وبين الله، ولا فرق، هو الله وحده. نعم، وما كان لي صلى سوائي ولم تكن وما كان لي صلى سوائي سوايا. نعم، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. نعم، هو يصلي يعبد نفسه لأنه هو الله. نعم، ما في خالق ومخلوق. نعم، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي. نعم، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. الرسل ما هم من الله، الرسل منه إليه، رسوله إليه، لأنه هو الله، ولا فيه عبد ورب، ما فيه عبد ورب، هو الشيء كله واحد، فالرسل منه وإليه. نعم، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. وهو الداعي وهو المجيب، ما فيه رب يدعى ويجيب، هو الداعي وهو المجيب لنفسه. نعم، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. لما حضره الموت هذا الرجل وهذا الناظم لما حضره الموت ورأى الملائكة تريد قبض روحه أدرك خطأه وأنه على ضلال، لكن ما ينفعه ذلك. كل كافر عند الموت يعترف بكفره وخطئه، لكن ما ينفعه ذلك، فات الأوان. وإلا إذا انكشف الأمر حضرت الملائكة كل يعلم خطأه، الكفار والملحدون وكلهم يعلمون أنهم عباد وأن لهم ربا يرجعون إليه، فيعلنون التوبة لكن ما تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تقبل التوبة. نعم. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما تنفع التوبة وقت الغرغرة، ما تنفع. نعم. ولهذا كان هذا القائل عند الموت، هذا القائل اللي هو ابن الفارض كما روي هذا أن من حضره عند الوفاة أنه أدرك ضلاله وقال لقد ضيعت أيامي. نعم. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. أي نعم، ما له حقيقة، تبين ما هو عليه أنه أضغاث أحلام، ما له حقيقة وباطل. نعم. فإنه لو كان ما في رب كما يقول والكون كله هو الرب ما جت الملائكة تقبض روحه، فدل على أنه عبد وأن الملائكة رسل من الرب سبحانه. نعم. فإنه كان يظن أنه هو الله. نعم. شوف، فإنه كان يظن أنه هو الله في حياته، فلما جاءه الموت عرف أنه ليس هو الله. نعم. فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. نعم. وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات. يكفي، نقف عندها. ومنظومة ابن الفارض هذه رد عليها بعض العلماء بعنوان تنبيه الغبي على كفر ابن عربي، ورد على هذه المنظومة نثرا علق عليها وهو مطبوع، وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، وهو مطبوع ومتداول. نعم. اللي رد عليها اسمه البقاعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول ما وجه الشبه بين كفر النصارى وكفر هذه الطائفة من غلاة الصوفية؟ لا، كفر النصارى أخف من كفر وحدة الوجود، لأن النصارى يقرون أن هناك رب وعبد، يقرون بأن هناك رب وعبد، أما وحدة الوجود فلا يقرون بهذا التقسيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول كيف يسلم الإنسان من تلبيسات الشياطين التي وقع فيها أهل وحدة الوجود ووقع فيها غيرهم؟ يسلم بأمور: أولاً توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، ثانياً بطلب العلم، لا ينجو من هذا إلا بطلب العلم ومعرفة هذه المذاهب لأجل أن يتجنبها ويبتعد عنها لئلا تعرض عليه ويغتر بها، يطلب العلم الصحيح، العلم الشرعي. الأمر الثالث سؤال الثبات، يسأل الله الثبات بعد ما يعرف الحق ويتمسك به، يسأل الله الثبات عليه، لأنه قد يضل بعد ذلك، يزيغ بعد ذلك. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تقول له عائشة أتخاف يا رسول الله؟